نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. السائل المستمع الكريم أبو محمد من مكة المكرمة أرسل برسالة ضمنها هذا السؤال، يقول فيها: أسأل عن معنى كلمة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة الأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن معنى كلمة التوحيد سؤال مهم جدا للغاية، وينبغي أن يتذاكر فيه المسلمون وأن يعيدوا النظر فيه والقراءة فيه وفهمه واستيعابه، فهو مهم جدا. والتوحيد في اللغة من وحد، وحد شيئا توحيدا، هم يقولون جعله واحدا، لا هذا في اللغة صحيح، لكن التوحيد في الشرعي لا، التوحيد وإفراد. التوحيد هنا ليس جعل شيء واحدا، لأن يعني جعل شيء واحدا معناه أنه كان متعددا ثم جعلناه واحدا، وحاشا الله، إنما التوحيد هو إفراد، بمعنى أن تعتقد أنت، يعتقد المسلم بإفراد الله عز وجل واستقلاله سبحانه وتعالى. فلهذا التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وترك وهجر ونبذ عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد، تفرد الله بالعبادة وتنفي استحقاق العبادة عما سواه سبحانه وتعالى. والتوحيد يتضمن معاني دقيقة جدا يتجلى فيها توحيد العبد، وأنه موحد الله عز وجل من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص عبادة الله وإرادة وجهه سبحانه بجميع الأقوال والأعمال، والمنع والعطاء والحب والبغض. هذه إذا استقرت هذه المعاني، إذا استقرت في قلب المؤمن وفي دينه وفي عقيدته، وأفرد الله به وعلم أنه لا حول ولا قوة ولا طول إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن القوة لله جميعا في جميع أنواع القوة، فهذا من توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو إفراد الله بالعبادة بأنواعها، مما قلنا قبل قليل من المحبة والخضوع والذل وكمال الانقياد، أيضا في الإخلاص والإرادات وجميع الأقوال والأعمال، أعمال الجوارح واللسان والقلوب كلها تكون لله وحده. ولهذا يقول عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذا هو حقيقة التوحيد. وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله